سؤال عن السحر يا سمعة الشيخ. بعض النساء تخشى أن ينصرف عنها زوجها فتتفق مع امرأة أخرى تتعاطى السحر لكي تفعله المرأة الأولى لزوجها من أجل أن تحتفظ به ولا ينصرف عنها لغيرها، وتقول إني لم أضر أحدا ولم أفعله بنفسي، فما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟ السحر ولا بالله من أقبح المحرمات، بل هو من الكفر نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من ذلك لا مع الزوج ولا مع غيره. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل من ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نوزه فلا تكفر. تعلموا السحر كفر، ردة عن الإسلام، من نواقض الإسلام، فلا يجوز تعلم السحر ولا فعله، بل هو من نواقض الإسلام، لأن لا يتوصل إلا بعبادة الشياطين وخدمة الجن وسؤالهم. فالواجب الحذر من ذلك، ولا يجوز فعل ذلك لا مع الزوج ولا مع غيره، ولا يتعلمه ولا السؤال عنه، بل تعلمه وتعليمه من الكفر بالله نسأل الله العافية ومن عبادة الجن والشياطين.